وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فسنقتصر في درس اليوم على الروض المربع، على زاد المستقنع فقط. لعدم اتساع الوقت لقراءة قضاء الصراط المستقيم، وننبه على إخواننا أن الدرس سيتوقف الاثنين القادم فقط إن شاء الله، ثم يعود الاثنين الذي بعده، فنحن متوقفون مرة واحدة إن شاء الله. ننبه على الإخوة أيضا أن من كان معه جهاز يسجل به فيرجى منه إغلاقه، لا يسمح بتسجيل الدرس إلا لمن وضع المسجل أمامي. الأخوين اللذين اخترناهما لذلك. أيضا لا يسمح برفع هذه الدروس على الشبكة، شبكة الإنترنت ولا غيره، إلا إذا أذنت أنا بذلك. وقفنا عند قوله وإن بلغ قلتين وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول والعذرة ويشق نزعه كمصانع طريق مكة فطهور. ما زال المؤلف رحمه الله يتكلم عن الماء الطهور، ولم يدخل بعد إلى القسم الثاني من أقسام المياه وهو الماء الطاهر. فذكرها هنا مسألة متعلقة بالماء الكثير والقليل، ونحن نبهنا من قبل وأشرنا إلى أن الفقهاء لهم اصطلاح خاص، لهم عرف خاص بهم، وهكذا أهل كل فن لهم عرف خاص به. فإذا أراد الإنسان أن يقرأ في علم من العلوم فلا بد أن يكون عالما باصطلاحات أهله وأربابه، فيكون اللفظ الواحد له معنى عند اللغويين وله معنى عند الفقهاء وله معنى آخر أو ثالث عند الأصوليين وهكذا. الخبر عند النحويين هو الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة، بر وإيه؟ وشاهدة. الخبر الجزء المتمم للفاعل. الخبر عند المحدثين شيء آخر وبينهم خلاف، هل هو الحديث المرفوع أو يعم المرفوع وغيره. فلا يمكن أن يقال أن الخبر عند المحدثين هو الخبر عند النحويين، صح؟ وهكذا، هذا مثال واحد والأمثلة لا تحصى في تفاوت المصطلحات بتفاوت العلوم، بل حتى في العلم الواحد كعلم الفقه ربما يكون لبعض المذاهب اصطلاح غير بقية المذاهب، يكون اللفظ له معنى في مذهب وله معنى آخر في مذهب آخر، بل في بعض كتب المذهب الواحد يطلقون الكلمة ويريدون بها شيئا ويطلقونها ويريدون بها شيئا آخر في كتاب آخر. لذلك يجب على طالب العلم أن يهتم جدا بمعرفة المصطلحات والأعراف الخاصة، عرف كل طائفة من الطوائف، العرف الذي يخصها يجب أن يتعلمه الإنسان وأن يعرفه إذا قرأ في كتاب أو قرأ في علم، لأن الخلط يكثر بسبب التقصير في هذه المسألة. نقول هذا لأننا سنقرأ الآن عبارة القلة ونقرأ الكثير، الماء الكثير، والقلة ليست هي التي نعرفها، والكثير أيضا ليس هو الكثير عرفا، الكثير الذي يتكلم عنه المؤلف ليس هو الكثير عرفا، اللي مثلا لو ملأنا زيرا في عرفنا ربما يكون الماء كثيرا، لكن هذا ليس هو الكثير في كلام المؤلف وفي كلام فقهاء الحنابلة بل في كلام كثير من الفقهاء. فإذا لابد أن تعرف ما معنى الكثير، ماذا يريدون بالماء الكثير، وما هو الضابط للماء الكثير، وما الماء القليل، وما القلة التي تكلم عنها المؤلف. لابد أن يميز الإنسان هذه الألفاظ ويعتني بها جدا. قال إن بلغ الماء قلتين، القلتان تثنية قلة، إذا بلغ الماء قلتين يعني تثنية قلة. وما هي القلة؟ القلة في اللغة منهم من يقول هي الجرة الكبيرة، سميت قلة لأنها تقل أو لأن الرجل القوي يقلها، هذا المعنى اللغوي لكلمة قلة. لكن المراد هنا ما هو أخص من هذا المعنى اللغوي، ككثير بل أكثر المصطلحات الشرعية تكون أخص من المعاني اللغوية. ماذا يريد المؤلف بالقلة؟ قال القلة هنا، يقولون القلة هنا هي القلة من قلال هجر، الجرة الكبيرة التي تقل وترفع، أو قلة لأنها مرتفعة، من قلال هجر. وهجر بلدة، قيل هي الإحساء، هجر الإحساء، وقيل هي البحرين، هجر البحرين. يبقى المراد بالقلة هنا إيه؟ قلال هجر. ما الدليل على تقييدها بقلال هجر؟ الدليل أنه ورد في بعض ألفاظ حديث إذا بلغ الماء قلتين، وإن كان هذا اللفظ ضعيفا ورد فيه من قلال هجر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المعراج في الشجرة التي رآها إذا نبقها مثل قلال هجر، إذا نبقها مثل قلال هجر. قالوا فيرجع إلى هذا التقييد ويفهم لفظ إذا بلغ الماء قلتين أن القلة هي القلة من قلال هجر، وهذا أولى من ذكر تقييد آخر لا تدل عليه النصوص أو لا تشير إليه. إذا بلغ الماء قلتين يقول المؤلف وهو الكثير، إذا بلغ الماء قلتين يقول إيه؟ وهو الكثير. بدأ فهمنا معنى القلة ويقول قلتين، وما معنى الكثير؟ قال وهو الكثير يعني الذي بلغ قلتين، فما بلغ قلتين فهو الكثير، ومن باب أولى ما زاد، يبقى قلتان فأكثر حد الكثير، وما كان دون قلتين فهو الماء القليل. فحيث وجدت كلمة ماء قليلا في كلام الفقهاء فالمراد به إيه؟ ما دون القلتين، حتى لو كان 50 لتر من المياه، فهو إيه؟ ماء قليل قليل. وحيث وجدت كلمة كثير في الماء فإن المراد به ما بلغ القلتين، قلتان فأكثر، يمكن يكون قلتين فقط، ممكن يكون أزيد من قلتين. إذا هذا التعبير الثاني الذي لابد أن يفهم في كلام المؤلف، وأن له فيه اصطلاح خاص غير المعنى العرفي، لأن ممكن يكون 10 زجاجات من المياه كل منهما لتر أو لترين، نحن نقول ماء كثير صح؟ 20 لتر مية كثير ولا قليل؟ كثير، لكن عند الفقهاء قليل. ولكل منهما حكم كما سنعلم الآن، يعني هذا التفريق ينبني عليه أحكام كثير جدا من أحكام الماء القليل يخالف فيها الماء الكثير، بل أكثر الأحكام بينهما متفاوتة، في مسألة رفع الحدث بالماء القليل، في مسألة وقوع النجاسة، في خلوة المرأة به، في غمس يد المكلف القائم من نوم ليل فيه، مسائل فيها تفاوت بين الماء القليل والماء الكثير. قال: وإذا بلغ قلتين وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا، هما يعني القلة ولا القلتان؟ القلتان، القلتان 500 رطل عراقي. يغلط بعض الإخوة فيقرأ 500 رطل عراقي، 500 يعني كم؟ 20، 500 500 20، هي 500 يعني كم؟ 500، يعني إحنا قلنا في عاميتنا 500، وهذا لحن يحيل المعنى، فطالب العلم يقبح منه أن يقول وهما 500 رطل عراقي، هذا قبيح جدا من طالب العلم، لابد أن يقول وهما 500 رطل عراقي، ثم هي 500 وليس 500، يعني تنطق بخلاف ما تكتب، لأن بعض الناس يقرأ يلحن مرتين يقول 500 500 يقول 500، يعني هي 20، ثم هو أيضا أخطأ في قراءتها من وجه آخر، لأنها 100 وليست 100، هي تكتب 100 لكنها تنطق 100، وهذا الاصطلاح في كتابتها 100 اصطلاح حادث من أهل الخط، فإنها وضع فيها الألف لتمييزها عن النون، لأنه كانش بينقط الكلام سابقا، وأيضا همزات تخفف كثيرا، فمئة بدون ألف وتشيل منها الهمزة قد تقرأ إيه؟ منه صح؟ فيضع الألف ليميز، لكنهم يعلمون أنها تقرأ مئة ولا تقرأ ماء، فإذا النطق الصحيح هما 500 رطل أو رطل، الراء تفتح وتكسر، 500 رطل أو رطل عراقي تقريبا. أما بالأرطال المصرية والأرطال الدمشقية والأرطال الحلبية والأرطال القدسية وغير ذلك فمختلفة، هو الآن يخيرها بالرطل العراقي، وهذه وهذه الموازين والمقادير قديمة، وقد اعتنى أهل العلم ببيان كثير من مسائل الشرع بهذه المقادير والموازين، وطالب العلم يجب عليه أن يعرف هذه الموازين ليميز الأحكام الشرعية، يعني في الصاع ما هو الوسق وما هو الصاع وما هو المد وإيه الرطل العراقي ونحو ذلك، الشعرة التي يذكرها العلماء يخدرون أحيانا بالشعرة والذراع، هذه التقديرات لابد أن يقف الإنسان عليها وأن يعرفها، وقد ألفت كتب معاصرة تذكر هذه المقاييس بالأوزان والمكاييل المعاصرة، أنت الآن ربما يصب عليك معرفة الرطل العراقي والدمشقي والحلبي ومعرفة التنكات والشعرات ومعرفة الذراع ما مقداره، تريد أن تعرف بالمتر أو بالكيلو ونحو ذلك من المقادير المعاصرة، فألفت كتب لبيان هذه المقادير يحسن طالب العلم أن يقف عليها. قال: وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا. لماذا قال تقريبا؟ لأن ابن جريج أحد رواة الحديث قال: رأيت قلال هجر فإذا الواحدة تساوي 200 وشيئا، تساوي إيه؟ 200 وشيئا، يبقى الاثنين يساوي 400 وشيئين صح؟ قالوا: والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، يبقى 200 وشيئا تبقى إيه؟ 250، احتياط يعني، فقلتان 500 رطل عراقي. قال تقريبا لأن احنا نقول الشيء احتياطا يكون نصفا، فليس هذا تحديدا، يعني لو كان مثلا 490 رطل عراقي، فهو كثير ولا لا؟ هو كثير، لأن المسألة تقريبا وليست تحديدا. فمهم جدا أن تقف عند كلمة تقريبا، تقريبا يعني ليس هذا الضبط تحديدا. طيب ما مقدار القلتين باللترات أو الكيلوات؟ اختلف المعاصرون في ذلك بحسب الاختلافات القديمة أيضا في ضبط هاتين القلتين. المعاصرون أيضا لهم اختلافات في تقدير القلتين، فمنهم من يقول هي 191 وربع كيلو، وفي الماء اللتر مثل الكيلو، يعني 191 وربع إيه؟ لترا. وإذا أردت أن تنطق عربيا تقول إيه؟ 91 ومئة، مش 191، لأننا نقرأ من اليمين إلى اليسار، هذا الأصح في القراءة. لا تقول 191، تقول 91 ومئة وربع وربعه. لكن لا نقول، أنا قلت 191 لأسهل عليك عشان باش الكلام كله صعب. 91 ومئة إيه؟ هي تنطق هكذا 91 ومئة، ده متأخروهم. لا لا، هذا خلاف الأفصح في كلام، لأن نحن نقرأ من اليمين، نقول 91 ومئة وربعا. هي بعاميتنا نقول 191 وربع. ومنهم من يقول 200، ومنهم من يقول 204، يعني 400 أو 203، يعني لهم اختلافات. ونحن قلنا المسألة تقريب وليست تحديدا، يعني حتى لو قلنا 200 فكان 190 أو 204 وكان 190 أو 191، فمثل هذا النقص لا يضر، لأن الحساب تقديري وليس تحديدا وليس تحديدا. قال وهم 500 رطل عراقي تقريبا. إذا حد الماء الكثير 500 رطل عراقي بالصاع، والصاع 4 أمداد، والمد ملء الكفين من الرجل المعتدل، فهي بالصاع 93.75، يعني 94 إلا ربع صاعا، والصاع 4 أمداد. طيب بعد أن بين لك القلتان والكثير والقليل، لأن قال وهو الكثير فمفهوم أن ما دون القلتين قليل، فما المترتب على هذا التقسيم وهذا التحديد؟ قال فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول والعذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. تلخص لنا من كلام المؤلف رحمه الله عدة فوائد، وهذه المسألة من مخالفات الزاد أيضا لمعتمد المذهب، يعني ثاني مسألة تمر علينا الآن خالف فيها الزاد ومعتمد المذهب. أولا قال فخلطته نجاسة، يعني نجاسة هذا كلام مطلق، قليلة كانت أو كثيرة، إذا بلغ قلتين وهو الكثير فخالطته نجاسة، يعني قليلة كانت أو كثيرة. وظاهر هذا الكلام لو لم يقيد أن يشمل الإيه؟ البول والعذرة من آدمي وغير آدمي، عذرة مائعة وعذرة غير مائعة، هذا ظاهر الكلام، لكنه احترز فقال غير بول آدمي أو عذرته المائعة. إذا احنا كلامنا الآن في كل النجاسات قليلة كانت أو كثيرة سوى بول الآدمي وعذرة الآدمي المائعة، أفادنا أن العذرة نوعان مائعة وجامدة. هنرجع نقول تاني ما فائدة هذا الكلام، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول والعذرة، الاستثناء الذي استثناه أي من آدمي، عذرة المائعة من آدمي، ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. ومصانع طريق مكة هي آبار كان يردها الحجاج في ذهابهم إلى مكة، وهي تمثيل، كمصانع طريق مكة هذا تمثيل للماء الذي يشق نزحه. ما معنى يشق نزحه؟ يعني يصعب على الرجل المعتدي للقوة أن ينزح هذا الماء، يعني أن يرفعه من هذه البئر. المراد يشق نزحه على من؟ على كل الناس؟ لا طبعا. طيب على بعض الناس، البعض يحتاج إلى تحديد ولا دليل على التحديد، يبقى المراد الرجل المعتدل للقوة. لو أن رجلا كلف بنزح بئر فشق ذلك عليه عرفا يبقى هذا الماء إيه؟ يشق نزحه، مش كثير، لا ده أخص من الكثير، كثير يشق نزحه. وإذا كان الرجل المعتدل القوة يستطيع نزحه يبقى هذا الماء كثير لكن لا يشق نزحه، ولكل منهما حكم. يبقى مصانع طريق مكة هذا تمثيل. طيب خالطه البول والعذرة، احنا عرفنا انه اذا كان الماء كثيرا فخالطته نجاسة فلم تغيره فان الماء طهور غير بول الآدمي وعذرته المائعة. فان كانت النجاسة هي بول الآدمي وعذرته المائعة او عذرته المائعة، نقول فالماء اما ان يكون كثيرا يشق نزحه فهو طهور ايضا، واما ان يكون كثيرا لا يشق نزحه يعني يمكن أن ينزح فإن الماء نجس، تغير أو لم يتغير. واضح؟ هذا كلام المؤلف، يقول النجاسة إن خلطت الماء، فإن كان الماء كثيرا، لأن حكمنا في الكثير مش في القليل، وكانت النجاسة غير بول الآدمي أو عذرته المائعة ولم تغيره فالماء طهور. فهمتوا دي؟ الثانية، فهمنا من قوله فلم تغيره أنها لو غيرته فالماء نجس، لأن الماء إذا تغير بالنجاسة نجس كثيرا أو قليلا، ده معنى ده احتراز قوله فلم تغير، الاحتراز من قوله فلم تغير. لما استثنى غير بول الأدم وعذرته نريد أن نعرف طيب ما حكم البول والعذرة. قال البول والعذرة المائعة إن خالطت الماء، فإن كان الماء كثيرا يشق نزحه فطهور، وإن كان كثيرا لا يشق نزحه فنجس ولو لم يتغير. خلاص كده؟ هذا حاصل كلام المؤلف. ما أدلة هذا الكلام؟ وما المعتمد في المذهب في هذا في هذه المسألة؟ هذا إن شاء الله سنتكلم عنه بعد صلاة المغرب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. المسألة الأولى اللي خلف فيها المذهب. الله أكبر. هي استعمل في اختبار المستحب. بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو من الإخوة التركيز لضبط هذه المسائل. يقول: إن بلغ الماء قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغير، أو خالطه البول هو العذر ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهر. احنا وقفنا عند قوله، يعني شرحناها لكن نعود إليها مرة أخرى، عند قوله: فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة. المؤلف رحمه الله يقسم الماء من حيث الكثرة والقلة إلى ثلاثة أقسام. خليكم معايا. يقسم الماء من حيث الكثرة والقلة إلى ثلاثة أقسام: ماء قليل، يعني من حيث الكثرة والقلة، يعني في حكم وقوع النجاسة فيه. قسم المؤلف الماء إلى ثلاثة أقسام من حيث الكثرة والقلة حال وقوع النجاسة فيه. الأول: الماء القليل، فهذا ينجس بملاقاة النجاسة وإن لم يتغير. الماء القليل اللي هو إيه؟ دون القلتين. الإخوة اللي بيكتبوا انتبهوا معنا، ما الماء القليل ما كان دون القلتين؟ الماء القليل عند المؤلف وهو المذهب ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، يعني لو وقعت نقطة بول في 50 لتر من الماء، نقطة بول لم يتغير، فما حكم هذا الماء؟ نجس، يجب أن يراق. خلاص، هذا الماء القليل، ده القسم الأول في كلام المؤلف أخذناه من قوله إيه؟ إن بلغ قلتين، يبقى هو كلامه في الماء الكثير. وأما الماء القليل فسيأتي أن الماء النجس منه إذا لاقى النجاسة وهو يسير. طيب، النوع الثاني عند المؤلف: الماء الكثير الذي يشق نزحه. الماء الكثير الذي يشق نزحه، مثاله عند إيه؟ نزح يعني رفع الماء من البئر. ما يشق نزحه مثاله عند المؤلف كمصانع طريق مكة. هذا الماء عند المؤلف طهور إذا وقعت فيه النجاسة مطلقا أيا كانت النجاسة، ما لم يتغير، طهور ما لم يتغير إذا وقعت فيه النجاسة، سواء كانت قليلة أو كثيرة، سواء كانت بول آدمي أو عذرته المائعة أو غير ذلك. النوع الثاني إيه؟ الماء الكثير الذي يشق نزحه حكمه إيه؟ طهور ما لم تقع فيه نجاسة فتغيره. خلاص كده؟ أيا كانت النجاسة، هذا النوع الثاني عند المؤلف. الثالث: كثير بلغ اللي هو بلغ القلتين يعني. فهذا عند المؤلف له حالتان: الحالة الأولى أن تقع فيه نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فهو طهور ما لم يتغير، والحالة الثانية أن تكون النجاسة بول آدمي أو عذرته المائعة فهو نجس وإن لم يتغير. خلاص كده؟ نقول تاني: المؤلف قسم الماء من حيث الكثرة والقلة إلى ثلاثة أقسام بحسب أحكام وقوع، يعني بحسب وقوع النجاسة فيه. فالماء إذا وقعت فيه النجاسة ما حكمه عند المؤلف؟ نقول له ثلاثة أحوال: إما أن يكون قليلا وهو ما دون القلتين فحكمه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. النوع الثاني عند المؤلف: الماء الكثير الذي يشق نزحه، فهذا لا ينجس إلا بالتغير أيا كانت النجاسة الواقعة، بولا من آدمي أو عذرة مائعة أو غير ذلك، الماء لا ينجس إلا بالتغير في حالة كونه كثيرا يشق نزحه. خلاص. الثالث عند المؤلف: الماء الكثير الذي لا يشق نزحه، اللي هو قلتان فأكثر لكن لا يشق نزحه، فله حالتان: إما أن تكون النجاسة بول آدمي أو عذرته المائعة فتنجسه وإن لم يتغير، وإن لم يتغير عن زي الإيه؟ زي القليش. وإما أن تكون النجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلا تنجسه إلا بالتغير. يبقى القليل ينجس مطلقا، والكثير الذي يشق نسحه لا ينجس إلا بالتغير، والكثير الذي يشق نسحه فيه تفصيل، إن كانت بول آدمين أو عذرته المائعة نجست مطلقا يعني تغير أو لم يتغير، وإن كانت غير بول آدمين أو عذرته فمناط التنجيس هو التغير. إن تنجس إن تغير فهو نجس، وإن لم يتغير فليس نجسا. من لسه عنده إشكال في المسألة؟ عندك إشكال؟ هو الإشكال في مصانع طريق مكة؟ مثال، هو مثال للماء الكثير الذي يشق نسحه. مصانع طريق مكة آبار كانت في طريق مكة، طريق المسافر إلى مكة، يردها الحجاج ويشربون منها ويسقون منها دوابهم، لكنها كثيرة جدا، ماء كثير يصعب أن ينزحه الإنسان، فهو مثال للماء الكثير. أنت كنت شمعنا قبل المغرب ها؟ لو أعرف كنت شعيت لك الكلام. أنا لو أدري أنك وأنا حسيت كده يعني، بس لو أعرف أنه جيتش من المغرب ما أعدت لك الكلام. طب قول بقى عشان نكون معنا قبل المغرب، أحكام الماء، أحكام الماء من حيث الكثرة والقلة إذا وقعت فيه النجاسة. المؤلف بيقول إيه؟ أيوة. ايه مصانع طريق مكة دي؟ اشرح لي كده ايه مصانع طريق مكة؟ شق نسح النجاسة عنها؟ لا، شق نسحها هي، هي لا تنزح، كثيرة جدا، ماء كثير، آبار مليئة بالمياه، لا يستطيع الإنسان أن ينزح الماء، ما عرفش يشيل المية كده لو أتى بجرادل وبراميل و ينزح هذا الماء، ما عرفش ينزح، يموت ولا يستطيع أن ينزح. طيب كمل. ده لا إيه اللي أنت بتقوله ده؟ مالك أني كثير؟ لا، كل ده عشان ما جيتش قبل المغرب. طب حد من اللي جاء قبل المغرب يقول عشان نحسسه بالفرق يعني. طيب كويس. ماشي، ما لم يتغير. ماشي، وهو كثير ولا قليل؟ أيوه، لازم تقول كثير ولا يشق نسحه، لأن لو قلت الماء الذي لا يشق نسحه مطلقا دخل فيه القليل. المائعة لازم تقول كده. لا، ينجس وإن لم يتغير. ونحن قلنا نضابط الكثير والقليل أن الكثير ما بلغ القلتين والقليل ما كان دون القلتين. مشقة النسح. والماء يراق. يبقى خلاص. لا يشق نسح. نعم. إيه؟ ايه القلتين؟ ايوه، انت كنت معانا قبل المغرب؟ كنت معانا؟ ها؟ احنا قلنا قبل المغرب يكون كام لتر؟ قلنا 191 وربع، وقيل 200 وقيل 203 و204، عدة أقوال، وهي تقدير تقريبي وليس تحديديا، يعني لو قلنا 200 مثلا أو 204 فينقص 10 لتر 15 لتر 20 لتر لا يؤثر، لأنه تقريبا وليس تحديدا. وما تأخرش تاني بعد كده. لا لا يا شكرا خلاص، والعلة هي المشقة. يعني خلاص أنت لو جمعته في خزان كبير ويمكن أن يسيل منه لا يشق نسحه. العلة هي مشقة النسح، ممكن يكون، لكن يمكن أن يراق كل منضبط. مشقة النزح تقديرها بالعرف، مشقة عرفية بحسب قوة الرجل المعتدل القوة، هذا التقدير. رجل معتدل القوة يشق عليه أن ينزح، يمكن بصعوبة بالغة، يعني مش يشق يعني يستحيل، لكن يمكن بصعوبة شديدة، مشقة لا تقرها الشريعة. فيما ينزح هو العلة مشقة النزح، أما لو أمكن أن تريق الماء خلاص فلا فرق. طيب سريعا نريد أن نعرف دليل المذهب، نحن لن نعرج عن أقوال المخالفة ولا الراجح والمرجوح، لا نريد أن نعرف دليل المذهب في هذا التحديد، يعني الخلتين دول جبتهم منين. عندنا حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فده حديث يعم الماء القليل والكثير، فمن أين التقييد بالخلتين؟ لحديث ابن عمر رواه أحمد وأهل السنن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجسه شيء، فمفهوم هذا التقييد إن ما دون القلتين يخالف ما كان قلتين، وإلا ما كانش لهذا التقييد معنى، يعني إذا كان الأمر سواء فلا وجه لهذا التقييد. فإذا قيد إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أن ما كان دون القلتين حمل الخبث، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، ولم يقل إذا تغير، لم يقل إذا تغير، قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فإيه فاغسلوه، فأمر بإراقة الماء الذي فيه وأمر بغسله ولم يستفصل هل تغير أو لم يتغير، فدل على أن الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة الماء. طيب ما وجه التفريق بين بول الآدمي وعذراته المائعة وغير ذلك من النجاسات؟ وجهه عند المؤلف وعند من وافقه، وهو مذهب أكثر المتقدمين والمتوسطين من الحنابل، متقدم الحنابل ومتوسطوهم أكثر هؤلاء يقولون بهذا القول. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وفي رواية منه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وفي رواية منه، فلولا أن البول يؤثر لم ينه عنه. وأما غيره من النجاسات فإن الإجماع على أن الماء إذا كان كثيرا، والكثرة دي بقى مختلفة، منهم من يحددها بالعرف ومنهم من يحددها بالقلتين ومنهم من يحددها بتحديدات أخرى، لكن الماء الكثير في الجملة أيا كان الاصطلاح في الكثير لا ينجس إلا بالتغير، لحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وفي رواية إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، هذه الزيادة ضعيفة لكنه مجمع عليها أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة من هذه الصفات عندنا فإن الماء نجس. الدليل على مشقة النزح المشقة، المشقة تجلب التيسير، قاعدة المشقة تجلب التيسير، هذا كلام المؤلف. أما المذهب فإنه يوافق المؤلف في أن الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة، ويوافق المؤلف في أن الماء الكثير الذي بلغ قلتين ولا يشق نزحه لا ينجس إلا بالتغير في حال غير بول الأدم وعذرته، ويأتي عند بول الأدم وعذرته فيقول هو كسائر النجاسات. فما عندناش عند المتأخرين يقولون لا تفريق بين بول الآدمي وعذرته وسائر النجاسات، فضابط المسألة عند المتأخرين أن الماء قليل أو كثير، فالقليل ينجس بمجرد الملاقاة والكثير لا ينجس إلا بالتغير أيا كانت النجاسة الواقعة فيه، بولا أو غائطا، عذرة مائعة أو غير ذلك، قليلة أو كثيرة، يشق نزحه أو لا يشق نزحه. المسألة عند المتأخرين مناطها التغير أيا كانت النجاسة، وما فيش عندهم مشقة النزح، عندهم إذا تنجس الماء، إذا لاقت النجاسة ماء قليلا نجسته بمجرد الملاقاة، وإذا وقعت في ماء كثير أيا كان نوعها لم تنجسه إلا بالتغير. ماشي؟ قالوا ولأن نجاسة بول الآدمي وعذرته المائعة ليست أشد من نجاسة بول الكلب، فإن عند المتقدمين والمتوسطين أكثر هؤلاء إذا وقعت نجاسة كلب، يعني بول كلب أو عذرة كلب في ماء فإنهم يقولون إيه؟ على إحنا يقولون إيه؟ لا ينجس إلا أن يتغير. فيقولون كيف تكون نجاسة بول الكلب نجاسة بول الكلب وعذراته كيف تكون أخف من نجاسة بول الأدم وعذراته؟ خلاص؟ حديث إيه؟ في الماء الدم الذي ثم يغتسل فيه. الجواب بقى في موضع آخر، يعني ذكر الخلافات والتعليلات خارج نطاق الدرس، إنما نذكرها استطرادا أو لفائدة. يبقى الآن الماء عند المؤلف ومن وافقنا المتقدمين والمتوسطين له ثلاثة أحوال، وعند المتأخرين هو قسمان، قليل وكثير. القليل لا ينجس إلا القليل ينجس بمجرد الملاقاة، والكثير لا ينجس إلا بالتغير. خلي بقى تفصيل آخر. أيضا أفادنا المؤلف في قوله غير بول آدمي أو عذرته المائعة، أن العذرة عند المؤلف عذرة الآدمي نوعان، مائعة وجامدة. فالعذرة المائعة تنجس الماء بمجرد الملاقاة إن لم يكن مما يشق نزعه، لكن أي ماء غير الذي يشق نزعه إذا وقعت فيه عذرة مائعة من آدمي نجسته. وفهمنا من قوله مائعة أن العذرة الجامدة ليست كذلك. يبقى النوع الثاني من أنواع العذرة اللي هي الغائط، يعني العذرة الجامدة. والعذرة الجامدة لها حالتان، إما أن تذوب في الماء فهي كالمائعة، وإما أن لا تذوب فيه فهي كسائر النجاسات. في صعوبة؟ نوضح ثاني؟ ساكتين ليه؟ ساكتين انكم الكلام اتقالوا ما فهمتوش، ماشي ساكتين، لكن انا بسالكم دلوقتي في صعوبه قولوا اه ولا ما وجه السكوت دلوقتي. نقول تاني، العذره عند المؤلف، اما عند المتاخرين فالمساله كما قلت لكم واضحه وسهله، القليل ينجس بالملاقاه والكثير ينجس بالتغير. لكن المؤلف ومن وافقه عندهم تفصيل في العذره المائعه من ادمي، في العذرة من آدمي. يقولون العذرة إما مائعة سائلة، يعني فهذه العذرة تنجس الماء بمجرد الملاقاة إن لم يكن مما يشق نزحه. يبقى ده طهور كما صانع طريق مكة. النوع الثاني العذرة الجامدة، فلا يخلو إما أن تذوب لو وقعت في الماء هي جامدة، لكنها ما وقعت في الماء ذابت فيه فهي كالمائعة برضه، تنجسه بمجرد الملاقاة إن لم يكن مما شق نزعه، وإما أن تبقى جامدة حتى مع وقوعها في الماء فهي كسائر النجاسات. طيب. ثم قال ولا يرفع حدث رجل، خلصنا المسألة اللي فاتت دي خلاص، تعالى على مسألة أدق، المسألة اللي جاية دي أدق من المسألة اللي فاتت، ركزوا معنا جدا، ولما لكم بصوا في الكتاب تبصوا في الكتاب عشان هنرقم ترقيمات على الكلام المؤلف، يعني خليكم عايزين نفسك كده كالميت بين يدي الغاسل، سيب لي نفسك، بص لي بص في الكتاب تبص في الكتاب دلوقتي، بص لي. المؤلف يقول ولا يرفع حدث رجل، شوف دقة الكلام، وبهذه المسألة ولها نظائر يتبين لك جلالة هذه الكتب وكيف تعلم الإنسان الدقة في التعبير. يقول ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. هذه المسألة، مسألة إيه؟ المفروض أنتم قرأتوها قبل ما تيجوا الدرس على الطريقة اللي احنا علمناها لكم. ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. الماء الطهور احنا قلنا في اول الكلام يرفع الحدث ويزيل النجس، صح؟ المؤلف افادنا فائده قبل ما نتكلم في المساله دي، ان الماء الطهور منه ما لا يرفع الحدث، يعني يكون طاهر من وجه وطهور من وجه، هو طهور لكن يشبه الطاهرات في بعض الوجوه. يعني تقول هو طهور ولا طاهر؟ نقول هو طهور. تقولش هو طاهر، وغلطوا من قال هو طاهر. المسألة دي غلطوا من قال فيها طاهر، إلا أنه يوافق الطاهرة في بعض الوجوه فيكون طاهر من وجه وإيه؟ وطهور من وجه، لكنه في الجملة هو ماء طهور، لا يصح أن تقول هو ماء طاهر. الماء الطهور ثلاثة أقسام قبل المسألة دي. الماء الطهور ثلاثة أقسام، قسم يرفع الحدث ويزيل النجس وده الأصل، وقسم يزيل النجس ولا يرفع الحدث وهو المغصوب ونحوه مما ثمنه المعين حرام. قسم ده إيه؟ يزيل النجس ولا يرفع الحدث. ليه؟ لأن إزالة النجاسة لا يشترط فيها النية، لكن رفع الحدث يشترط فيه النية. ده الماء المغصوب. القسم الثالث يزيل النجس ولا يرفع حدث رجل بالغ وخنثى مشكل بالغ فقط، أما غير كده فإنه يرفع حدث المرأة والصبي ونحو ذلك. ده القسم الثالث، يزيل النجس ويرفع بعض الأحداث دون بعض، يعني يرفع حدث بعض الناس دون بعض، يرفع حدث كل أحد إلا حدث الرجل والخنثى المشكل البالغ. خلاص، دي المسألة اللي احنا فيها الآن. يقول بص في الكتاب بقى، اعمل واحد على كلمة حدث ونرفع حدث رجل، اعمل فوق كلمة حدث واحد، واعمل فوق كلمة رجل اثنين، واعمل فوق كلمة طهور يسير ثلاثة، وفوق كلمة خلت به أربعة. في ناس ما بيسمعوش الكلام، اقول لهم بصوا لي يبصوا في الكتاب، اقول لهم بصوا في الكتاب يبصوا لي، شريك مخالف يعني. احنا وصلنا فين؟ خلت به أربعة. امرأة اعمل فيها خمسة لطهارة، ستة كاملة، سبعة عن حدث، ثمانية. قسمنا المسألة دي لكم حاجة؟ هي مسألة واحدة فيها ثمانية قيود، كل عدد يدل على قيد. يعني ايه قيد؟ يعني مثاله لما اقول مثلا واحد دخل كده قال ما شاء الله طلبة علمه وعجب الشكل، فقال اكرم هؤلاء الطلبة، فانا قلت له استنى ده في ناس شريك مخالف، اقول لهم بصوا لي يبصوا في الكتاب، اقول لهم بصوا في الكتاب يبصوا لي، فأكرم الشريك الموافق بلا قيد ولا لا، فيجعل الأخ ده ما يكرموش لأنه كان شريك مخالف من شوية، وهكذا. فده اسمه تقييد، ماشي. هو يتكلم الآن عن مسألة فيها قيود دقيقة. قال ولا يرفع حدث رجل، فهمنا من كلمة ولا يرفع حدث رجل إن الكلام مش في إزالة النجاسة. فعند كلمة ولا يرفع حدث رجل نقول إيه؟ لكنه يزيل خبثه. ممكن تكتب الكلام ده عند كلمة ولا يرفع حدث، حدث كلمة حدث كده، قل لكنه يزيل الخبث. خلاص كتبتوا دي. عند العدد الثاني اللي هو إيه؟ رجل، قولوا دون امرأة وصبي، اكتب كده دون امرأة وصبي. عند كلمة طهور يسير اللي هو الرقم الثالث تقول فلو كان كثيرا لم يضر. تقول ايه؟ فلو كان كثيرا لم يضر. نيجي في الرابع اللي هو ايه؟ خلت به، نقول فإن لم تتحقق الخلوة لم يضر. ده رقم أربعة. تيجي عند رقم خمسة اللي هي امرأة تقول فلو خلت به جارية صغيرة دون البلوغ أو امرأة غير عاقلة لم يضر، لأن امرأة مخيرة بأنها مكلفة فنقول فلو كانت جارية غير بالغة أو امرأة بالغة لكنها غير عاقلة لم يضر. عند كلمة لطهارة اللي هو القيد السادس قول لا لشرب وتبرد ونحوهما. قول إيه؟ هنشرح كان بكله لسه مناش حاجة. لا لشرب وتبرد ونحوهما. عند كلمة كاملة اللي هو القيد السابع قول لا ناقصة. لا ناقصة يعني خرج بكاملة إيه؟ الناقصة يعني الناقصة ليست حكم، ليس حكمها حكم الكامل. تيجي عند كلمة حدث تقول إيه بقى؟ لا عن خبث ولا عن طهر مستحب. تقول لا عن خبث ولا عن طهر مستحب. ممكن تسيبوا الكتاب بقى وبصوا لي تاني عشان بعد كده نرجع تاني للكتاب ان شاء الله. احنا كلامنا دلوقتي في ماء قليل يعني يسير او قليل، المهم انه دون قلتين. خلت به امرأة وهذه المرأة لابد ان تكون مكلفة. يعني مكلفة؟ متى رأيت كلمة مكلف فمعناها بالغ عاقل. لما اشوف كلمة مكلف يبقى معناها ايه؟ بالغ وعاقل. مكلف يساوي بالغ عاقل، ما ينفعش واحدة منهم. خلاص؟ فالبالغ اللي مش عاقل مش مكلف، والعاقل اللي مش بالغ يعني الصبي يعني برضه مش مكلف. خلاص؟ احنا كلامنا في ماء يسير وفيه امرأة، عندنا ماء يسير وعندنا امرأة مكلفة. يعني ايه مكلفة؟ بالغة عاقلة. المرأة المكلفة خلت بالماء. يعني ايه خلت بيه؟ هنقول خلت بيه عشان ايه؟ يعني لتتطهر به طهارة كاملة، وهذه الطهارة رفع حدث. هذه ايه اركان المسألة افرادها. يعني ايه الصورة بقى؟ ان امرأة بالغة عاقلة مسلمة كانت أو كافرة، ومعلش يعني في كلمة كافرة دي يعني ما حدش يقول لي، بس هو كده يمكن نوضحها بس بعد ما نفهم المسألة. امرأة مكلفة بالغة عاقلة أتت بماء يسير فخلت به بحيث لا يحضرها مميز، كانش معاها مميز. مميز يعني إيه؟ 7 سنين فأكثر. وتطهرت به في رفع حدث أصغر أو أكبر، يعني إما أنها توضأت وإما أنها اغتسلت طهارة كاملة وهي مختلية به من أول الطهارة الأخيرة، ما فيش حد معاها. آدي اللي حصل. إيه الأثر؟ أن هذا الماء لا يرتفع به حدث الرجل والخنثى المشكل البالغ. إيه يعني؟ طب ليه؟ طبعا انتوا لابد انكم تنبهتم للفرق بين الماء المستعمل والماء اللي خلط به، صح؟ يعني قول لي كده ايه الفرق بينه. ايوه كويس، فهو طهور. لكن برضه انا عاوز افهم الصوره، ايه صوره الماء المستعمل وايه صوره الماء اللي خلط به؟ ايه الفرق بين الصورتين دول؟ انت كده قلت الحكم، قلت واحد طاهر واحد طهور، كويس. انا عاوز اعرف بقى يعني صوره الماء المستعمل اللي استعملته امراه وصوره الماء اللي خلط به امراه، ايه الفرق بينهم؟ ما انت حكمت ازاي؟ ايوه انت ده الحكم برضه، انا مش عاوز الحكم، انا عاوز الصوره. انت حكمت ان في واحد طاهر واحد طهور، يعني اذا انت في ذهنك فرق بينهم. ما هو لو الاثنين حاجه واحده مش ممكن تفرق في الحكم. فبناء على ذلك الحكم المختلف ده اكيد الصوره مختلفه. فايه صوره الماء المستعمل وايه صوره الماء اللي خلط به؟ يعني الماء المستعمل ده عملت بيه شكله ايه؟ يعني الماء المستعمل ده حصل منه ايه؟ والماء اللي خلط به ده ايه اللي حصل معاه؟ ولا شك انك فاهم بس مش عارف تعبر. انت فاهم اكيد، وإلا ما كنتش حكمت يعني. اذ لم يوحى اليك شيء. فأكيد أنت حكمت حكم، يعني أنت فاهم المسألة لكن لم تعبر عن فهمك. فالأخ ده هيقول لنا إيه الفرق بين الصورة بقى، صورة الماء المستعمل وصورة الماء اللي خلط به. إيه ده؟ لا برضه الأخ يقول طيب تفضل. أحسنت. أحسنت. هو فعلا مش مستعمل في المسألة اللي معنا دي. الماء المستعمل ده هي الذي هو الذي غسلت به أعضاءها، بيتقاطر من الأعضاء، وده مفيش فرق فيه بين الرجل والمرأة، هو ماء طاهر مطلقا. مش احنا المرة اللي فاتت الماء المستعمل غير الماء اللي بنغرف منه، صح؟ ده المرة اللي فاتت نصنا على الفائدة دي، إن من الناس من يظن إن الماء المستعمل هو الماء اللي أنا غرفت منه. لا، الماء المستعمل هو الماء الذي غسلت به الأعضاء وجرى على وجهي وعلى يدي وعلى رجلي وسال بعد ذلك، ده اسمه ماء إيه؟ مستعمل. إنما الماء اللي معانا ده بقى هي ما استعملتهوش، ده هي دخلت على مكان فيه ماء خلت به وأخذت منه ماء فاستعملته، فالمستعمل بعض هذا الماء. إنما الماء اللي اتبقى ده اللي كانت بتغرف منه، هذا هو الماء الذي خلت به. خلاص؟ يعني صورتها في واقعنا المعاصر اللي بتحصل كثيرا، بانيو في حمام وساكنين في الدور السابع والماء ضعيف ومفيش مطور، فبيجمعوا الماء في البانيو احيانا، فالمراه قاعده لوحدها في الشقه وهي بالغه عاقله لانها زوجه طبعا، فهي بالغه وعاقله لانها لسه زوجه، الراجل ما طلقهاش فهي عاقله. هذه المرأة البالغة العاقلة وزوجها مش موجود في البيت ومية مش طالعة لأنها في الدور السابع ومفيش مطور، كانت مخزنة مية في البانيو، فدخلت أخذت مية من البانيو وتطهرت بها، دخلت الحمام كده لوحدها محدش شايفها، وقفت تغترف من البانيو وتتوضأ أو تغتسل، ما نزلتش في البانيو، لا ده اغترفت منه. لو نزلت في البانيو بقى ماء إيه؟ مستعمل. لكن هي بتغترف بره الماء لان عندها فقه يعني فاهمه. فجه زوجها دخل اتوضى من ما هو برضه الماء لسه ما جاتش، فدخل اتوضى من هذا الماء اللي هو ايه بتاع البانيو ده، وصلى المسكين. بعد ما صلى قال له، بيفكر بقى كده، هو الميه بقى لها قد ايه مقطوعه؟ قالت له من الصبح. فهيتوقف شوية، طب انت صليتي؟ ممكن تكون ما صليتش بالماء زي ما هو. قالت له اصليه. طب جبتي ميه منين ما توضيتي؟ ولا كنت متوضيه من امبارح؟ قالت لا توضيت. توضيتي منين؟ من البانيو. طب انا هقوم اعيد الصلاه بقى خلاص، اعيد الوضوء والصلاه. ليه؟ لم يرتفع حدث. شفت اللي حصل؟ لم يرتفع حدث الرجل. بعد كده جت بنتها من المدرسه فدخلت برضو على البانيو واخدت الماء وتوضأت، فيقولوا البنت دي ارتفع حدثها وصلاتها صحيح. وراح جاي الولد اللي عنده 10 سنين في سنة 5 ابتدائي، البيت كله بيصلي ما شاء الله، فدخل برضو توضأ وصلى، فحدث الولد ده ارتفع ولا لا؟ ارتفع برضو. يبقى المشكلة كلها فين؟ في زوجها اللي هو رجل بالغ عاقل وعندهم ولد خمسة مشكل بالمرة. لا أبوه رجل بالغ، أنا في الحكم زي أبوه. عندهم خمسة، اثنين خمسة مشكل مخلفين اثنين خمسة مشكل، واحد بالغ واحد مش بالغ. خنثى يعني لا يتميز رجل ولا امرأة، مشكل يعني مش واضح، يعني في خنثى واضح في خنثى مشكل. فابتلاهم الله باثنين خنثى، واحد بلغ واحد مش بالغ، فجه برضه الخنثى المشكل اللي مش بالغ فتوضأ وصلى، ده صلاته ايه؟ صحيح. جه الخنثى المشكل البالغ توضأ وصلى، نقول له اقف انت كده زي ابوك، انت من ناحية تعيد الوضوء والصلاة. تصورت المسألة؟ طبعا دي من مفردات مذهب احمد، يعني مفيش حد من الائمه الثلاثه قال بالقول ده غير احمد بن حنبل. مشكل يعني لا نعرفه رجل ولا امراه، مشكل ما تعرفوش، مش مشكل، مش خنثى مشكل، خنثى مشكل. في خنثى واضح عنده اعضاء الذكوره والانوثه لكنه متميز معروف، يعني يحيض مثلا يبقى هو امراه يحيض فقط، ما عندوش يعني يعرف بعلامات اخرى. في خنثى مشكل لا يتميز، وده موجود وله احكام في الفقه خاصه به، في احكام كثيره يخالف فيها الخنثى الرجال والنساء، تاره يغلب فيه جانب المراه وتاره يغلب فيه جانب الرجل بحسب الاحكام يعني. خلاص بس خلينا نرجع للمساله، احنا حكينا قصه، فهمتها القصه دي؟ هي هو ده الموضوع. فالمؤلف يقول ولا يرفع حدث رجل. ممكن بقى احنا نلخص المساله فنقول ايه؟ ما خلت به المراه المكلفه، عباره فقهيه بقى، سيبك من عباره احنا كنا شويه نقول عباره مصطبه، يعني هذه بنحكي قصه. في بقى عباره فقهيه. ما خلت به المراه المكلفه، لازم تقول كده، المرأة المكلفة، ما خلت به المرأة المكلفة قسمان. القسم الأول ما خلت به لطهارة غير طهارة شرعية. ما خلت به لغير طهارة شرعية، إيه الطهارة الشرعية يا جماعة؟ ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، صح؟ أول حاجة قلناها في الفقه. فدي خلت به لغير طهارة شرعية. يعني ايه غير عملت ايه يعني غير طهاره شرعيه؟ هي قاعده لوحدها في الشقه وحرانه فدخلت استحمت تبردا او تنظفا من الماء اللي في البانيو ده، هي نفس الست نفس الاسره السعيده دي، الماء اللي باقي من البانيو ايه حكمه؟ طهور، ما فيش اي مشكله فيه. يبقى القسم الاول هو هما قسمين، القسم الاول ما خلت به لغير طهاره شرعيه فهو ماء طهور، مفيش اي اشكال عليه. خلاص كده. القسم الثاني ما خلت به امرأة مكلفة، طبعا لأنه ده أصل الكلام، لطهارة شرعية. طهارة شرعية ثلاث أقسام، ارتفاع الحدث وما في معناه وزال الخبث. يبقى بالتالي القسم ده فيه إيه؟ ثلاث أحوال. ماشيين معانا ولا فصلته؟ ماشيين. خلت به لطهارة خبث. يعني إيه لطهارة خبث؟ يعني بتغسل به ثياب متنجسة، خدت ماء من البانيو ده وغسلت به ثوبا نجسا، يبقى هذا الماء الذي خلت به طهور لا أثر من لا أثر لخلوتها به، طهور برضه مفيش زي الطهارة غير الشرعية. الحالة الثانية خلت به لطهارة في معنى ارتفاع الحدث. يعني إيه في معنى ارتفاع الحدث؟ يعني دخلت تجدد وضوءها، دخلت تغتسل غسل جمعة أو غسل عيد أو تتوضأ به الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء مش الأولى ونحو ذلك. ما قلنا إيه في معنى ارتفاع الحدث؟ برضو هذا الماء لا أثر لخلوتها به. مين مش فاهم يا جماعة؟ إذا كل الناس فاهمة الحمد لله. احنا دلوقتي بنتكلم فين؟ في القسم الثاني اللي هو خلت به لطهارة شرعية، قلنا الطهارة الشرعية ثلاث أحوال، يبقى بالتالي القسم الثاني ده فيه ثلاث أحوال. عن خبث وفي معنى ارتفاع الحدث، الاثنين دول حكمهم واحد. أن الماء طهور ولا أثر لخلوتها به. الحالة الثالثة بقى، خلت به لطهارة عن حدث. لرفع حدث، أصغر أو أكبر. دخلت تتوضأ أو تغتسل، وهي محدثة. هي دي بقى المؤلف يريدها بهذه القيود التي ذكرناها في كلامنا. ثواني خلينا في الماء. الحالة الثالثة دي بقى اللي خلت بها طهارة كاملة عن حدث، ممكن نقسمها احنا نقعد نفرع فيها تاني. نقول لها حالتان، الثالثة دي ليها حالتان، إما أن تكون الخلوة في بعض الطهارة وإما أن تكون في جميع الطهارة. فإن كانت في بعض الطهارة، يعني مثلا جوزها دخل عليها وهي بتغسل رجلها، يعني مش ما وصلش لحد الآخر، أو هو كان معاه وبتغسل وشها وراح طالع سايبها تكمل الباقي بعد غسل الوجه، يبقى هي خلت بالماء لبعض الطهارة مش لطهارة كاملة، يبقى برضو لا أثر لخلوتها بالماء. الحالة الثانية أن تكون الخلوة مستمرة من أول الطهارة إلى آخره، برضو ليها حالتين، فإن كان الماء كثيرا فلا أثر لخلوتها به، وإن كان يسيرا أثرت وهي مسألة. شفت الشجرة دي؟ نقول تاني، نحن نتكلم في إيه أصلا؟ في ماء، في لا مش في مكان، مش في ماء لسه، نتكلم في امرأة مكلفة يعني بالغة عاقلة عاوز استعمل ماء، فنقول والله لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تستعمله في طهارة غير شرعية، هذه أنت ممكن ترسمها كده وراي دلوقتي شجرة كده. الحالة الأولى كده الفرع الأول طهارة غير شرعية تساوي لا أثر لخلوتها به، مش أي مشكلة. طهارة غير شرعية مثالها إيه؟ بتتبرد وبتتنظف أو دخلت تشرب من الماء ده، المهم أي حاجة مش شرعية يعني خلت به لغير طهارة شرعية، وأحسن تقول لغير طهارة وما لا تقول لطهارة غير شرعية. ليه؟ لأن لو قلنا لطهارة غير شرعية خرجنا الشرب مثلا، لكن لما نقول لغير طهارة شرعية يبقى لغير طهارة عشان المعنى اللغوي برضه يطلع، ما تكونش طهارة اللغة اللي هي النظافة يعني، فتشرب بقى ولا خلت به وخلاص لغير طهارة شرعية، شربت طبخت منه تنظفت تبردت، المهم اني لغير طهارة شرعية. هذا الفرع الأول حكمه لا أثر، ملوش حكم كأنه فيش حاجة، الماء طهور. القسم الثاني اللي هو الفرع الثاني ده هنقعد نفرع فيه كتير بقى، القسم الثاني خلت به لطهارة شرعية، تروح انت قايل ايه؟ ما انا حافظ المتن، المتن اوله ايه؟ الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه وزال الخبث، يبقى احنا هنعمل ثلاث فروع صح؟ هتيجي الفرع الاول طهارة خبث، يعني مثالها تغسل ثوبا نجسا، لا والاستنجاء ممكن، الاستنجاء كذلك الاستنجاء دون لا اثر لخلوتها به. هتيجي تروح عامل الفرع الثاني ما في معنى ارتفاع الحدث، ما هي طهارة برضه، مثالها غسل جمعة وتجديد وضوء، غسل مستحب، وضوء مستحب، غسلة ثانية وثالثة، غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، لا في معنى ارتفاع الحدث. ايوه بس لا هي في معنى ارتفاع الحدث، هتروح قايل ايه؟ لا اثر لخلوتها به برضه، زيها زي اللي فات كله، كل ده ما فيش اثر. تيجي عند الثالثة اللي هو ايه؟ خلت به لحدث، لطهارة حدث، تروح مفرها فرعين، اما ان تكون الخلوة مستمرة من اول الطهارة الى اخرها او غير مستمرة. ايه اللي بس خلي الاول غير المستمر عشان يبقى ماشيين كله لا اثر برضه، اما ان تكون الخلوة غير مستمرة فلا اثر، يبقى كل اللي فات برضه لا اثر، واما ان تكون الخلوة مستمرة. الاخيرة دي اعمل لها فرعين تاني، اما ان يكون الماء كثيرا وإما أن يكون الماء يسيرا، فإن كان كثيرا فلا أثر، لا البني مش كتير، وإن كان يسيرا أثرت، وهي دي مسألتنا بقى. البني ماء قليل، لكن حمام السباحة القياسي ماء كثير، يعني بناء على ذلك لو واحد دخل حمام السباحة وعمل زي الناس في حمام السباحة، فالمؤلف يقول إيه؟ لا هو مش هيشق نفسه في الغالب، فالمؤلف هيقول ايه؟ المؤلف يقول ايه؟ ناجس، هو ما يشقش نفسه الا ان يشق نفسه، وغير المؤلف يقول ايه؟ ان تغير فهو ناجس وان لم يتغير فهو طهور. دي المسألة اللي فاتت احنا هنا دلوقتي، خلاص يا جماعة ضبطتم الصور دي كلها، هي دي المسألة بتاعتنا. لحظة اللي عنده سؤال يكتب عشان الاخوة ما يتوهوش مننا. بعد أن فهمته نرجع بقى لكلام المؤلف، قال المؤلف ولا يرفع حدث رجل، اركن لا يرفع حدث رجل دلوقتي وتعالى معايا بقى ايه؟ طهور يسير، فلو كان كثير قلنا فيش مشكلة، خلت به يقولون كخلوة نكاح، خلت به يقولون ايه؟ ايه يعني الخلوة؟ فيها عدة تفسيرات في المذهب، المعتمد في تفسير الخلوة أنها كخلوة نكاح، تروح أنت رايح على كتاب النكاح وتعرف ماذا قالوا في الخلوة في كتاب النكاح، لأن الفقه مرتبط بعضه ببعض. قالوا بأن لا يشاهدها مميز، بأن لا يشاهدها إيه؟ مميز. مميز يعني 7 سنين فأكثر. قالوا والمراد بالمشاهدة الحضور، لأن الأعمى تزول به الخلوة. فلو كان مراد مشاهدة البصر يبقى إيه؟ الأعمى تزول به الخلوة، لكن الأعمى تزول به الخلوة أي لا يحضرها مميز. خلاص يا جماعة؟ فإن كان أعمى أصم فهذا مبحث آخر. المهم إيه؟ لا يحضرها مميز، لا يشاهدها، ومعنى يشاهدها يحضرها. طيب، قال خلت به امرأة، قلنا يعني مكلفة، لابد أن نضيف على كلام المؤلف قيد مكلفة، مسلمة كانت أو كافرة. لطهارة خرج بها غير الطهارة، كاملة خرج بها الناقصة، عن حدث خرج بها عن حدث وعن طهارة، عن خبث وعن طهارة مستحبة. امرأة في قول خلت به امرأة المكلفة خرج به الجارية غير البالغة والمرأة غير العاقلة. السؤال الآن بعد أن تصورنا المسألة وعرفنا قيودها، ما حكم هذا الماء؟ حكمه أنه ماء طهور يرفع حدث غير رجل وخنثى مشكل بالغ، يبقى يرفع حدث امرأة أخرى، ويرفع حدث صبي، ويرفع حدث خنثى لم يبلغ، ويرفع حدث مميز يعني رجلا ذكرا كان أو أنثى، يرفع حدث ما سوى الرجل والخنثى البالغ. رجل يعني بالغ وخنثى بالغ، واعلم ان كلمه رجل معناها بالغ وكلمه امراه معناها بالغه، يعني العلماء لما يقولوا رجل يبقى بالغ غير الصبي، ولما يقولوا امراه يعني بالغه، انما التي لم تبلغ لا يقولون عنها امراه. طيب الحكم الثاني هو ماء طهور، هو طهور يرفع خبث كل احد، يزيل خبث كل احد، يعني يزيل خبث المراه وخبث الرجل البالغ والخنثى المشكل البالغ والصبي وكل أحد من باب أولى. يعني هو أثره الوحيد في منع تطهر الرجل والخنثى البالغ المشكل عن حدث فقط على كلام المؤلف، إنما ما سوى رفع الحدث فإنه يفيد، يزيل خبثه. خلاص كده؟ ده كلام المؤلف في قوله ولا يرفع حدث رجل زدنا وخنثى مشكل بالغ. الحقيقة إن كلام المؤلف حتى في هذه المسألة في قوله يرفع حدث رجل خلاف معتمد المذهب أيضا من وجه آخر، وإن كان ده مش من خلافات المذهب، ده بس من باب التقصير في العبارة، لأن هي دي عبارة الإقناع وهي عبارة المنتهى، ففيش خلاف. لكن ايه المساله؟ احنا قلنا زمان ان الطهاره ايه؟ 3، ارتفاع حدث وما في معناه وزال الخبث. فلما انا اقرا الكلام ده افهم دلوقتي ان لا يرفع حدث رجل لكنه يزيل خبثه، صح؟ وصح يزيل خبثه. ويمكن ان يستعمله فيما في معنى ارتفاع الحدث، لان هو الحدث رجل، يبقى ما كان في معنى ارتفاع الحدث ينفع. ده كلامه، وليس هذا هو المراد. اذ لا يتوضأ به وضوءا مستحبا، ولا يغتسل به غسلا مستحبا، ولا يغسل يده إذا قام من نوم ليل ناقض الوضوء بهذا الماء، ولا يغسل به ميت رجل. ولذلك عبر في المقنع اللي هو أصل الكتاب ده بقوله ولا يجوز لرجل الطهارة به. عبر بإيه؟ ولا يجوز لرجل الطهارة به. إيه الفرق بين التعبيرين دول يا جماعة؟ فرق كبير. لما قال حدث رجل ده خد واحد فرع من فروع الطهارة، لما قال طهارة به خد كل حاجة، ثم خصص بعد ذلك مسألة النجاسة وعرفنا أن النجاسة ليست مرادة، فدخل معانا الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث، وهذا التعبير أولى. نبه على ذلك البهوتي في كشاف القناع وعثمان في هداية الراغب، وعثمان في حاشية المنتهى نقله عن البهوتي وأقره. قال في كشاف القناع: وعبارة المقنع ولا يجوز لرجل الطهارة به، فعمومه عموم الطهارة به يتناول الطهارة عن حدث أكبر وأصغر، والوضوء والغسل المستحبين وغسل الميت. في حاشية الإقناع للبهوتي أيضا قال: لعل المراد ما يعم غسل الميت، بل ربما والوضوء والغسل المستحبين والغسلة الثانية والثالثة فيهما، وغسل يدي القائم من نوم ليل لاعتبار النية والتسمية له. فالمراد ما عدا الخبث. يبقى المراد عند المؤلف إيه كده لما قال صواب هذه المسألة؟ أن يقول ولا يجوز للرجل الطهارة به، مش نقول ولا يرفع حدث الرجل. فالمراد إذن ما عدا الخبث. الطهارة ثلاث حاجات: ارتفاع حدث وما في معناه، وزوال الخبث. الخبث يزول بهذا الماء لكل أحد، وأما ارتفاع الحدث وما في معناه فلا يصلح لرجل وخنثى باله، وهذا أمر مهم أن نتنبه له. يبقى المراد ما عدا الخبث، ومسألة تانية قالوها كده اللي هو غسل الذكر والأنثيين لخروج المذي إذا لم يصبهما، دي صعب عليكم دلوقتي لكن نذكرها عشان ما تبقاش فاتتنا في الكلام. لماذا؟ قالوا لعدم اعتبار النية. يعني المسألتين دول هو إزالة الخبث وغسل الذكر والأنثيين إذا خرج المذي ولم يصبهما، العلة في ذلك لعدم اعتبار النية. بقي بحث لغوي بسيط ومفيد نفتح به الذهن، يعني مثلا أصلا تفتح الذهن يعني، بس نذكر حاجة. ركزوا معنا كده في قوله: خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. لطهارة، كلمة دي مكونة من إيه؟ لام وطهارة، يعني جر ومجرور، صح؟ وقلت لك كان الجر والمجرور لابد أن يكون متعلقا بشيء، صح؟ طيب الجر والمجرور لطهارة، هل هو متعلق بفعل خلت؟ يعني خلت لطهارة؟ لا، متعلق بفعل محذوف. ليه؟ لو كان متعلقا بفعل خلت لكانت إذا دخلت عاوزة تتطهر وخلت به ولم تتطهر بالفعل أثر، وليس هذا هو المراد. المراد أن تباشر ذلك فعلا، لذلك تقدير الكلام خلت به واستعملته لطهارة كاملة عن حدث، أو خلت به مستعملة إياه لطهارة كاملة عن حدث. برضو من فوائد هذه المسألة أو من قيود هذه المسألة فهمنا أن المرأة لو خلت بهذا الماء في بعض الطهارة قلنا ما فيش مشكلة، يرفع حدث الرجل. أو خلت به لطهارة عن خبث أيضا فإنه يرفع حدث الرجل، يعني دخل غسلت به ثوبها المتنجس أو استنجد به يرفع الحدث، توضأت به وضوءا مستحبا أو غسلا مستحبا فإنه يرفع حدث الرجل، إلى آخر ما نبهنا عليه. ما دليل هذه المسألة بقى؟ مسألة مشكلة يعني، ما دليل؟ وخلفنا فيها الثلاثة مذاهب. دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولا المرأة بفضل طهور الرجل، وليغترفا جميعا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، أو المرأة بفضل طهور الرجل، وليغترفا جميعا. رواه أهل السنن وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، واحتج به الإمام أحمد، وقال: أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولونه وهو تعبدي. انتبه للكلام ده، قال الإمام أحمد إيه؟ أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولونه وهو تعبدي. يعني وهو تعبدي يعني زي أنت ليه بتغسل أعضائك الأربعة دول في الوضوء، وليه بتصلي الظهر أربع ركعات، وليه المغرب ثلاثة، وليه الظهر سري والمغرب جهري مثلا، وليه في الصيام من الفجر للمغرب بس. يعني مثل هذه المسائل يقولون تعبدية. وفي مسائل معقولة المعنى، معنى التعبدي هو الذي لا يظهر لنا وجهه، لا أنه الذي لا وجه له، لأن كل أحكام الشريعة لها وجه ولها علل، لأن الله حكيم، وده مذهب أهل السنة أن الله عز وجل حكيم وأن أحكامه لعلل ومصالح، خلافا للأشاعرة. أهل السنة يقولون أحكام الشريعة معللة، وبرضو الفقهاء حتى الأشاعرة بيقولوا كده، بس هم في التأصيل العقدي ما بيقولوش كده. فأحكام الله عز وجل معللة، منها ما يظهر لنا علته ومنها ما لا يظهر لنا علته. قولنا لا يظهر لنا علته مش معناها لا علة له، فهو الذي لا يظهر لنا وجهه فهو تعبدي. العلة أن نتعبد لله عز وجل بهذا، أنك عبد وافعل ما أمرت به، ودي علة كافية. لكن إيه العلة التي يمكن أن نعلل بها غير التعبد؟ ما نعرفش، لكن في علة، نعم في علة، فهو الذي لا يظهر لنا وجهه لا الذي لا وجه له. طيب، فائدة التعبد إيه؟ أنه لا يقاس عليه، إنما المعقول المعنى اللي هو خلاف التعبد يقاس عليه. فالربا مثلا في ستة أصناف، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الربا في ستة أصناف: الذهب، الذهب والفضة، بالفضة إلى آخره. معقول المعنى عند جماهير العلماء خلافا للظاهرية، فيقولوا إيه إذا العلة في الذهب إيه هي، والعلة في الفضة إيه هي، والعلة في الملح، والعلة في التمر وفي البر وفي الشعير، فما وجدت فيه هذه العلة يجري فيه الربا، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، دي أحكام معللة، فالمعلل يقاس عليه إذا عرفنا العلة. أما التعبدي فإحنا ما نعرفش علته، بالتالي لا يقاس عليه، فده معنى قول الإمام أحمد وهو تعبدي. الفائدة المهمة جدا أنه قال أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون، ده مهم جدا، لأنه إن تفرد به أحمد فلم يتفرد به عن الأمة، تفرد به عن الأمة الثلاثة، لكن لو تنظر نظرة عامة تجد مع أحمد كثيرا من العلماء. فأكثر الصحابة يقولون هذا. من اللي بيقول أكثر الصحابة يقولون هذا؟ أعظم الناس اطلاعا على أثر الصحابة هو اللي بيقول كده، أحمد بن حنبل. ما فيش حد في الأئمة يحفظ ما يحفظ أحمد من أثار الصحابة ولا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلما يقول هذا كلام مسلم، نقول فعلا. أنا صحيح ما أقدرش أعدلك دلوقتي جمهور الصحابة، ممكن أسمي لك اثنين ثلاثة، لكن أقول قال أحمد أكثر أصحاب، أكثر، شوف العبارة، أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون، يعني جمهور الصحابة يقولون هذا القول. خلاص يا جماعة، فمش معنى القول مفرد يعني مفرد أحمد أنه خلاص وقول ضعيف، لا، بل هو قول أكثر الصحابة. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن مفردات أحمد التي ليس له في المذهب فيها قول ثاني، يبقى لي قول واحد بس في المسألة، وانفرد بها عن غيره من الأئمة الثلاثة، غالبا يكون الصواب معه فيه. ده كده استقراء، يعني شيخ الإسلام استقرأ وأطلق هذا الكلام. طيب، ما هو المشكله انها خرجت بالبنيو، لو انها خرجت خارج البنيو وخدت ماء لوحده وانفصلت به، فيبقى الماء فالماء الذي خلط به هو الذي فيه الحكم، والبنيو ما فيهوش حكم، هو نضيف كده كده. طيب دلوقتي تلاحظوا ان الحديث فيه نهى ان يتوضا الرجل بطهور المراه والمراه بطهور الرجل، والحنابل عملوا ايه؟ خدوا الماء اللي خلت به المرأة بس، أما الماء الذي خلى به الرجل فنص الإمام أحمد على أنه لا بأس به. فشمعنا يعني خدت بعض الحديث دون بعض؟ وهنا بقى في كلام لبعض المشايخ المعاصرين، قال هذه من عجائب مذهب أحمد، قال هذه من عجائب الحنابلة. ليه من عجائب الحنابلة؟ قال سبحان الله، ثبت، هو بيقول كده، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة رضي الله عنه، وده ما خلت به امرأه، وبيقول كده، ولم يثبت أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام استعملن ماء خلى به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني التخصيص جه في الثانية وما جاش في الأول، فأخذوا الذي فيه التخصيص وجعلوه عاما ولم يخصصوه، وجابوا القسم الذي لم يخصص ولم يقولوا به أصلا. هل ده من عجائب الحنابلة؟ والحقيقة مش عجائب، لما نقول هذا يقوله أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مسألة الماء الذي خلى به الرجل فحكي الإجماع على أنه لا يؤثر في الماء، أن خلوة الرجل لا تؤثر في الماء. يبقى في عجب يا جماعة؟ فيش عجب، قسم خص بالإجماع حكمه خرج بالإجماع، والقسم الثاني باق يقوله أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قوله بفضل طهور، قوله اغتسل بفضل ميمونة، مش معناه أنها خلت به، ممكن تكون وهو جالس معها وأخذ الماء الذي فضل منه، ففضل أعم من إيه؟ خلت به، وكلامنا عما خلت به المرء. خلصت هذه المسألة والحمد لله. بقيت مسألة أخيرة متعلقة بهذا الكلام، وهو إذا لم يجد الرجل غير هذا الماء الذي خلت به المرء فماذا يفعل؟ هل يتيمم أو يستعمله أو يجمع بينهما؟ يعني دلوقتي ما فيش غير الماء ده الذي خلت به المرأة طهارة كاملة عن حدث، و وجاء الرجل وهو في مكان ليس فيه ماء، هل يصلي بتيمم ولا يأخذ هذا الماء ويستعمله؟ وإن استعمله يتيمم بعده ولا يستعمله خلاص؟ قال الحنابلة: فإذا لم يجد غيره استعمله ثم تيمم وجوبا، يعني يجمع بينهم وجوبا. طيب، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى النوع الثاني من أنواع المياه وهو الماء الطاهر، فقال: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بخليله حدث أو غمس فيه غير يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. خلاص الماء الطهور. قلنا إذن الطهور منه ما يرفع الحدث ويزيل النجس وهو الأصل، ومنه ما يزيل النجس ولا يرفع الحدث مطلقا وهو المغصوب ونحوه، ومنه ما يرفع ما يزيل النجس ويرفع حدث سوى الرجل والخنث البالغ المشكل احتياطا وهو الماء الذي خلت به امرأة لطهارة كما يتعلم الحدث. وفصلنا في مسألة رفع الحدث وما في معناه. والخنث المشكل لماذا الحقوه، لماذا نصوا عليه؟ قالوا الحاقا بالرجل احتياطا، يحتمل ان يكون رجلا فيلحق بالرجل احتياطا. طيب مسألة برضه عشان ما ننساش، فإن خلى الخنث المشكل بالماء هل يؤثر، هل تؤثر خلوته بالماء؟ لا، كلامنا في المرأة بس. فالمرأة إن خلت بالماء لم يتطهر به الخنث المشكل، والخنث المشكل إن خلى بالماء تطهر به الرجل. يبقى إذا خلت المرأة تحققنا أن في أثر في الماء، والخنث ممكن يكون رجل فلا يستعمله، لكن لو خلى به الخنث مش متأكدين أنه امرأة، والأصل إيه؟ بقاء ما كان على ما كان. عرفتم الفرق؟ يعني لما خلت المرأة جزمنا أن في أثر، والخنث ممكن يكون رجل فيمنع من استعماله، لكن لما خلى به الخنث يمكن ما يكونش رجل وممكن ما يكونش امرأة، والأصل إيه؟ بقاء الماء على ما هو عليه، واليقين لا يزول بالشك. فلا تؤثر خلوة الخنث المشكل بالماء، لكن الخنث المشكل يتأثر بخلوة المرأة بالماء. خلاص يا جماعة، نقول ثاني وبعدين يأذن عشان ما تنسوهاش. لا تؤثر خلوة الخنث المشكل بالماء، والخنث المشكل يتأثر إن خلت المرأة بالماء. خلاص. وضحت مسألة إن شاء الله بقيودها، وأن الماء هذا الماء إذا لم يجد الرجل غيره استعمله، وإيه تاني؟ مش وتيمم، ثم تيمم، لازم تقول ثم تيمم، استعمله ثم تيمم. فلو تيمم قبل استعماله لم يجزئه، لازم الترتيب، استعمله وبعد استعماله يتيمم وجوبا. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى الماء الطاهر. والماء الطاهر هو الذي يستعمل في العادات دون العبادات، لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا. ما ضابط الماء الطاهر؟ ضابط الماء الطاهر أحد أمرين: إما أن يتغير الماء، وإما أن يستعمل. إما أن يتغير الماء، وإما أن يستعمل. التغير، لما تسمع كلمة تغير فإن الماء له ثلاث صفات: لون وطعم ورائحة. فالتغير يكون في هذه الصفات. فالماء الطاهر هو المتغير أو المستعمل، أحد نوعين: إما متغير وإما مستعمل. المتغير أي في لونه وطعمه وريحه أو صفتين منهما أو كثير من صفة من هذه الصفات. تغير لون وطعم والريح مع بعض ثلاثة، أو تغير اثنين من الثلاثة، أو تغير واحد، أكثر هذه الصفة تغير. أما يسير صفة من الصفات فلا أثر لتغيره. الحالة الثانية من أحوال الطاهر: الماء المستعمل في طهارة. والطهارة احنا قلنا أنها إيه؟ ارتفاع الحدث وما في معناه وزال الخبث. فالمستعمل في رفع الحدث طاهر، والمستعمل في إزالة النجاسة إن كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر، والمستعمل في ما في معنى ارتفاع الحدث في حالة غسل يدي القائم من نوم ليل ناقض الوضوء طاهر. يبقى خلاص لنا كم صورة دلوقتي؟ قلتين: الماء المستعمل، الماء الطاهر إما متغير وإما مستعمل. فالمتغير في صفاته الثلاث اللون والطعم والريح، أو في صفتين، أو في صفة، أو في كثير من صفة من تلك الصفات. صفة واحدة ماشي، صفتين، ثلاثة، كثير من صفة، هذه أربع حاجات. يبقى الماء ده اسمه إيه؟ طاهر. تغيرت صفاته الثلاث، تغيرت صفتان، تغيرت صفة كاملة، تغير أكثر صفة من الصفات الثلاث، فإنه يتأثر يكون طاهرا. في بقى مبحث ثاني بس مش عايز أصعب عليكم. إذا كان يسير من ثلاث صفات بس، يعني دعنا من هذه الآن. الثاني هو الاستعمال، فإن كان الاستعمال في رفع حدث فالماء طاهر، يعني وضوء أو غسل يرفع به الحدث. وإذا كان في إزالة نجاسة فهو طاهر في حالة واحدة فقط، إن كان آخر غسلة زالت بها النجاسة، إن كان آخر غسلة زالت بها النجاسة، وسيأتي هذا إن شاء الله. الحالة الثالثة أن يستعمل في غسل يدي القائم من نوم ليل ناقض الوضوء، غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء. هذا حاصل كلام المؤلف اللي حيقوله دلوقتي إن شاء الله. قال: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه. ده بداية تكتب عليها كده الطاهر، خلاص نحن كده الطاهر، خلاص بدأ الآن في الطاهر غير المطهر. وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه، قال: بطبخ، بطبخ نعم، بطبخ شيء طاهر فيه، طبخ فيه شيء. والمراد طبخ فيه أي طبخ فيه حتى سلبه اسم الماء، طبخ فيه حتى سلبه اسم الماء، فصيره مرقا مثلا، بقى مرق أو شوربة، المهم ما بقاش اسمه ماء. طبخ فيه طاهر فسلبه اسم الماء. بطبخ أو ساقط فيه، يعني سقط فيه طاهر، غير اللي استثنيناه في إيه؟ غير الممازج وما يشق صون الماء عنه، ما سبق استثناءه في الطهور يعني، يعني هنا سوى ما استثني فيما في قسم الطهور. أو ساقط فيه يعني أو سقط فيه طاهر من غير جنس الماء ولا يشق صونه عنه وغيره لا عن ممازجة، يعني بالقيود التي ذكرت من قبل. أو ساقط فيه. الثالث: أو رفع بقليله حدث. الصورة الثالثة من صور الماء الطاهر عند المؤلف: رفع بقليله حدث. فإذا كان الماء الذي رفع به الحدث كثيرا فهو إيه؟ طهور، لأنه قال أو رفع بقليله حدث. أو رفع بقليل حدث، فإن رفع بكثير فهو طهور. قال: أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء، يعني أخذت ماء قليلا واستعملته في رفع حدث، فالماء المتساقط من أعضائك مستعمل، يعني هو الماء المستعمل. وفي تفصيلات بقى هنا كتيرة جدا في الغمس والوارد والمورود ومسائل يعني لا تناسب المبتدئ، سأغفلها لعدم مناسبته، ولو أردنا أن نبينها هنخرج عن المقصود وهتتعبوا معانا، لأن فعلا فيها يعني مسائل تحتاج إلى تصور، والماء الذي انغمس فيه الجنوب وغيره، يعني مسائل فيها شيء من الصعوبة، فسأغفلها عمدا ونمشي على طريقة المتن ولا نذكر ما ذكره الشارح في الروض المربع. من أراد التوسع يرجع إلى الروض المربع وإلى غيره. أو رفع بقليل حدث، أو غمس فيه، يعني في الماء القليل، ما هو لسه يقول أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه، الضمير يعود على إيه؟ على الماء القليل أقرب مذكور. أو غمس فيه أي في الماء القليل، أما الماء الكثير فلا يتأثر بالغمس فيه. أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. صورة هذه المسألة أن رجلا أو امرأة، المهم يعني، قام مسلم مكلف، هو ده الضابط، قام مسلم مكلف، يعني مسلم مكلف يعني مسلم بالغ عاقل، رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا، لا لا نقول مكلف، عاقلا كان أو مجنونا، لا برضه أنه مكلف. قام مسلم مكلف أي بالغ عاقل من نوم ليل، وكان هذا النوم ينقض الوضوء. تفهم من كده مباشرة أن في نوم ما بينقضش الوضوء، صح؟ وإلا المؤلف بيتكلم كلام عبث، يقول من نوم ليل ناقض الوضوء، أكيد في فايدة. ليل دي ليها كلمة، ليل ليها فايدة، وكلمة ناقض الوضوء ليها فايدة. أنت خلاص بقى فهمت طريقة المؤلف، لا يضع الكلمة إلا لمعنى. يبقى نوم النهار غير نوم الليل، والنوم اللي ينقضش الوضوء مش زي النوم اللي ينقض الوضوء، وده صحيح. وما ضابط النوم الذي ينقض الوضوء؟ مش دلوقتي، في نواقض الوضوء إن شاء الله. المهم إنه إيه؟ نوم ليل ينقض الوضوء. قام مكلف مسلم من النوم بالليل، من نوم ليل، مش نقول أم بالليل، قام من نوم ليل ناقض للوضوء، نام له ساعتين ولا حاجة، وقام من نومه فأدخل يده، والمراد باليد إلى الكوع. فين الكوع؟ الله أكبر، فين الكوع؟ هذا الكوع اللي هو الكف، يعني الكفان، وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرزغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. يبقى الكوع اللي هو فين؟ عظم يلي الإبهام، يعني المراد غمس كفيه، يعني في لغتنا احنا اللي هو ايه، وحتى في العربية الكفين يعني. أما المرفق فده اسمه مرفق بس مش كوع. نحن نغسل يدينا أيدينا في الوضوء إلى المرافق مش إلى الكوعين. ومن لحن العوام إن يقول ده كوع، ده مش كوع، ده مرفق. مرفق لأنه يرتفق عليه في الجلوس، إنما الكوع هو ده. مش عارف، يذكرونه في الكتب يعني. فمن أدخل ذراعه بعيد عن الكفين في الماء لا أثر لغمسه، أدخل رجليه لا أثر لغمسه، أدخل رأسه لا أثر لغمسه، بس مش بنية رفع الحدث، دخلها كده يعني، إنما الكلام كله في اليدين إلى الكوعين، يمين أو شمال، ظاهر الكف أو باطن الكف. المهم إنه إيه؟ إحدى اليدين أو كليهما، إحدى اليدين أو كلاهما، لا، فأدخل يده في الماء، صار هذا الماء طاهرا وليس طهورا. قالوا كمان مش لازم يكون أدخل، بل لو حصل الماء في يديه، يعني حط يده كده تحت حنفيه والماء نزل على يده، يبقى الماء ده برضه إيه؟ طاهر مش طهور. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا: ولولا أن هذا النهي له معنى وأثر، وأن غمس اليدين يؤثر، ما نهى عن ذلك، فلابد أن يكون هذا النهي معنى وفائدة. وفي بقى نقاشات طويلة جدا في هذا الحديث، ومسألة أن نحن لا ننجس بالشك، يعني مسائل وأخذ ورد من أهل العلم. المهم الآن أن تتصور المسألة، وحتى مش مهم تعرف دليلها، لكن لا بأس أن نذكر دليلا سريعا مثل ما ذكر. فإذا غمس فيه المكلف المسلم يده قبل أن يغسلها ثلاث مرات من نوم ليل ناقض للوضوء كان الماء طاهرا. قال المؤلف: أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، يعني قبل غسلها ثلاثا. أما لو غسلها ثلاثا ثم أدخل له في الماء فلا بأس، ويكون الماء طهورا ما لم ينو بذلك رفع الحدث. يبقى احنا ممكن نعمل الطريقة اللي احنا بنسلكها دي في التقسيم، ونقول: الماء الذي غمست فيه اليد له حالات، عشان نلخص الكلام. الحالة الأولى أن يكون كثيرا فلا يتأثر بغمس اليدين، خلاص يا جماعة. الحالة الثانية أن يكون قليلا فله حالات، يعني الماء كله ليه حالتين، كثير وقليل. الكثير لا يتأثر، أيا كان بقى، والقليل له حالات. دي بقى اللي هنفرع منها فروع كتير. الحالة الأولى أن تغمس بعض اليد فلا يؤثر، لأن المؤلف بيقول إيه؟ غمس فيه يده، يده قائم، واليد مفرد مضاف فتعم، فلا بد أن تكون اليد كلها. فإن كانت بعض يد يعني أصابع بس، أو باطن الكف أو ظهر الكف دون الأصابع، أو الراحة دون الأصابع، المهم أن مش الكف كلها، أيضا لا يؤثر. أنتم معنا ولا سرحتم؟ إحنا دلوقتي بنتكلم الماء الكثير لا يؤثر، الماء القليل له حالات. أن تغمس فيه بعض اليد لا يؤثر، أن تغمس فيه كل اليد، أن تغمس فيه إيه؟ كل اليد فلها حالات. انتبهوا، أن تغمس فيه كل اليد فلها حالات. الأول أن تكون يد غير مسلم مكلف، يد غير مسلم مكلف تبقى إيه؟ لا أثر. يد صبي، يد مجنون، يد كافر، لا أثر. الثاني أن لا يكون قائما من نوم أصلا، يد مسلم مكلف غير قائم من نوم، برضو لا أثر. الثالث أن يكون قائما من نوم نهار وهو مسلم مكلف فلا أثر. الرابع أن يكون قائما من نوم ليل لا ينقض الوضوء فلا أثر. الخامس أن يكون قائما من نوم ليل ناقض للوضوء فيؤثر ويكون الماء طاهرا. نقول تاني، نقول تاني، صلوا على النبي، خذوا نفس عميق عشان تركزوا معنا تاني. احنا دلوقتي نتكلم فين يا جماعة؟ فين فين اين نتكلم؟ غلط، في مسجد سيد المرسلين. نتكلم في مسجد سيد المرسلين وفي كتاب زاد المستقنع وفي قسم الماء الطاهر وفي صورة غمس يد المكلف المسلم يده، غمس المكلف المسلم يده في الماء. خلاص، مسلم مكلف غمس يده في الماء فلا يخلو. وعشان نقسم صح نقول، نبعد بقى مسلم مكلف دي، نقول اليد إذا غمست في الماء فلها أحوال، اليد إذا غمست في الماء فلها أحوال. فرع فوق كده أن يكون الماء كثيرا فلا أثر. الفرع الثاني أن يكون الماء قليلا فله أحوال كثيرة، يعني عدة أحوال. أن يكون الماء قليلا، الحالة الأولى أن تغمس فيه بعض اليد فلا أثر. الحالة الثانية أن تغمس فيه كل اليد فلها أحوال. أن تغمس فيه كل يد غير مسلم مكلف فلا أثر. ودي ممكن نفرعها الكافر، ونفرع تاني على الصبي، ونفرع على المجنون، يعني بس نجملها دلوقتي. أن تغمس فيه يد غير المسلم المكلف فلا أثر. أن تغمس فيه يد المسلم المكلف غير القائم من نوم أصلا، مش نايم لا ليل ولا نهار، فلا أثر. الثالث أن يكون قائما من نوم نهار فلا أثر. الرابع أن يكون قائما من نوم ليل لا ينقض الوضوء فلا أثر. الخامس أن يكون قائما من نوم ليل ناقض للوضوء يؤثر. إيه الأثر بقى؟ صار الماء طاهرا. الحمد لله. دي بقى إن شاء الله في في في معرفة الماء الذي ينقض الوضوء في باب نواقض الوضوء إن شاء الله. أصحاب لكم دلوقتي إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، ونقعد نشرح بقى يسير نوم من قائم أو قاعد، مش ناقصة يعني. نعم. إيه؟ لا مش الباب أول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ أحدكم يخاطب المسلمين. إيه؟ تعبدي، تعبدي. نعم. ها؟ لا تغترف، مش لازم بإناء آخر، كوباية ولا أي حاجة تغرف فيه. ودي بقى ليها طرق قاعده يذكروها لدرجه انك ما معكش حاجه تغرف تجيب ماء ثوب مبلول وتحطه في الميه وتعصر الثوب على ايدك وتغسل، حاجات كده قالوها في الكتب يعني ليس موضع ذكرها. اخر صوره من صور الماء الطاهر عند المؤلف قال: او كان اخر غسله زالت بها النجاسه، يبقى كل هذه الاقسام ماء طاهر. او كان اخر غسله زالت بها النجاسه، خليكم عشان دي اخر مساله ان شاء الله، عشان يبقى وقفنا عند قسم الماء النجس. كان اخر غسله زالت بها النجاسه، الحنابلة عموما يشترطون، عموما دي مش كل الحنابلة، عموما يعني الاشتراط يعني يشترطون عموما ان يكون الماء ان في غسل النجاسه ان تغسل 7 مرات. معتمد الحنابلة ان النجاسه لا تطهر الا اذا غسلت 7 مرات، الا في الارض ونحوها مما سيستثنى. و7 مرات لابد ان يكون احداها بتراب في نجاسه كلب وخنزير، وفي غير الكلب والخنزير المتولد منهما او من احدهما، وغير الارض ونحوها 7 مرات بدون تراب. فدلوقتي عندنا ثوب متنجس او بدن متنجس، اردنا ان نطهره، هنعمل فيه ايه؟ انت عرفت هنعمل فيه ايه دلوقتي؟ نغسله 7 مرات. الماء المنفصل من الغسله الاولى نجس حتى لو كانت عين النجاسه زالت. الماء المنفصل من الثانيه نجس حتى لو زالت بالاولى. الماء المنفصل من الثالثه نجس، الرابعه نجس، الخامسه نجس، السادسه نجس. يبقى ال6 غسالات دول ماءهم ايه؟ نجس. ده المنفصل مش المتصل، يعني اثناء وجوده مش نجس، والا لو نجس مش هيطهر، فاذا انفصل صار نجسا. اما الماء المنفصل من الغسله السابعه فان زالت النجاسه فالماء طاهر، وان لم تزل وبقيت عينها فهو نجس ايضا. ونيجي على الثامنه، فان زالت عينها فهو طاهر وان لم تزل يبقى يخش على التاسعه، حد ربنا يسهل بقى خلاص. يبقى هذا معنى أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة. لو قال المؤلف أو كان آخر غسلة فطاهر، إيه رأيك في العبارة دي؟ عبارة غلط. ليه؟ لأن لو كان آخر غسلة ولم تزل بها النجاسة فهو نجس. ولو قال أو كان الغسلة التي زالت بها النجاسة برضو خاص، لأن لازم يكون آخر غسلة، فلا بد من القيدين دول، يكون آخر غسلة يعني السابعة إن زالت بها النجاسة، أو ما بعد السابعة إن زالت بها، إن لم تزل النجاسة في السابعة فزدنا عليه، وتكون هي الغسلة التي زالت بها النجاسة، فهو ماء طاهر. وهذا آخر سورة ذكرها المؤلف للماء الطاهر. ثم قال: والنجس ما تغير من النجاسة، هذا شروع منه في القسم الثالث من أقسام المياه وهو النجس. نكتفي بهذا القدر، وكان بودي أن أذكر أدلة الحنابلة في تقسيم الماء إلى 3، ولماذا الماء المستعمل طاهر وليس طهورا، ولكن معلش الوقت طال بنا، وأيضا أخشى أن يكون في صعوبة عليكم من كثرة قيود الليلة. فبارك الله فيما قيل ونفعنا الله وإياكم بما نقول ونسمع. نجيب على بعض أسئلتكم.